لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الطاهر الزكي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. وبعد، فنكمل إن شاء الله ما بقي من رسالة أصول التفسير، ولم يبق لنا منها شيء كثير، إنما بقي منها شيء يسير جدا إن شاء الله، وإن كان طويلا فهو مجرد من باب ذكر الأمثلة وتعديد الأنواع فقط، وإلا فما بقي إنما هو شيء يسير. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه: القسم. القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد شيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث: الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر، والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين، والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل تربي الكعبة: لا أحجن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابقة. ذكروا، بسم الله، ذكروا أن حروف القسم هذه الثلاثة الواو والباء والتاء، الواو والباء قالوا إنها تدخل على أسماء الله جل وعلا جميعا إلا التاء، فإنهم قالوا خاصة بلفظ الجلالة: الله، تالله، ولا يصح أن تقول تالرحمن، تالسميع، تالبصير، وإنما تكون من خواص لفظ الجلالة: الله. وذكر بعضهم أنها تدخل أيضا على لفظ رب أو رب الكعبة، فتقول تربي أو تربنا أو تقول تربي الكعبة. نعم، وهي من مسموعي لغة العرب. نعم. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدا. وقد يحذف المقسم به، قد يحذف يعني المقسم به، قد يذكر وقد يحذف. نعم. وقد يحذف مع العامل، وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه، وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. المقسم عليه ما هو؟ لتبعثن، لتبعثن، واضح هذا، ظاهر. نعم. وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد. نعم. وتقديره: لا يهلكن أو لا يهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة يعني في شأنه، يعني في شأن المقسم عليه، في شأنه يعني في شأن المقسم عليه، اكتبوها بين قوسين: في شأنه متردد في شأنه يعني في شأن المقسم عليه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له، أن يكون منكر، هذا الأول متردد، أو يكون إيش؟ أو يكون منكرا له، يعني منكرا للمقسم عليه، مثل قوله: بلى وربي لتبعثن، يكون متردد فيه أو يكون منكرا للبعث أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: القصص. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل. ومن أحسن الكتب التي كتبت في القسم في القرآن كتاب ابن القيم رحمه الله، أقسام القرآن، كتاب مفيد ونافع في مسائل كثيرة نافعة، استعرض فيها كل مواقع القسم الواردة في القرآن، كل مواقع القسم الواردة في القرآن استعرضها استعراضا جميلا وحسنا، ووضع لها مقدمة في الأول أيضا، مقدمة علمية وافية. والمراد أن القسم إنما يقع في القرآن، أن القسم وقع في القرآن وقع كثيرا، وأن القسم إذا وقع فإنما يقع لتعظيم أمرين، لتعظيم المقسم به وتعظيم المقسم عليه، لتعظيم المقسم به وتعظيم المقسم عليه، وأنه حق، وتوكيد الحق فيما يقسم الله عليه. نعم. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. القصص هو الشيء يأتي بعضه تلو بعض، تكلم الرجال قصصا، ومقصود تكلموا قصصا يعني واحد وراء واحد، وأجاب الطلاب قصصا يعني تتابعوا يجيبون واحدا بعد الآخر، وسلكت الطريق قصصا يعني ماذا؟ يعني أتتبع الطريق خطوة خطوة، وطريقا طريقا، وشارعا شارعا، ودربا دربا، وسلكت الدرجة أو السلم قصصا يعني وحدة بعد أخرى، ما أقفز واحدة أو ثنتين، يسمى قصص. التتابع يسمى قصص، التتابع يسمى قصص. نعم. وفي الاصطلاح، قال الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. طبعا هذا يعني التعريف مناسب واضح، لأن القصص المقصود بها القصة، القصص المقصود بها ما مفرده قصة، والقصة هي الحكاية عن حادثة أو عن واقعة. فتقولون اكتبوا القصص أو القصة في الاصطلاح هي الإخبار عن واقعة، الإخبار عن واقعة سابقة أو تالية يعني مستقبلة، ذات حوادث متسلسلة. مثال ما يكون من السابق، مثال ما يكون من السابق قصص الأنبياء وقصص الأمم وقصص الغابرين وقصص الناجين وقصص الهالكين وقصص المفلحين وقصص الخاسرين، كلها من ماذا؟ كلها من هذا النوع. والثاني ما يكون للمستقبل للتالي، مثل القصص التي حكى الله أنها ستقع، فتقول قصة الآخرة في القرآن كذا، وقصة الجنة في القرآن كذا، وقصة النار في القرآن كذا، أليس كذلك؟ وقصة الدجال في السنة كذا وهكذا، هذه كلها تسمى قصصا. لكن الذي جرى عليه استعمال أهل العلم للقصص في القرآن، اللي جرى عليه استعمال أهل العلم للقصص في القرآن هو لما كان غابرا، وأما ما كان مستقبلا فإنهم لا يدخلونه في القصص، لا يدخلونه في فن القصص القرآنية، وإنما يعتبرون القصص إنما هو ما تعلق بماذا؟ بأحوال الغابرين من الأنبياء أو من الأمم أو من غيرهم. نعم. وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها على الواقع. وأحسن القصص، لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. نعم، فنفعها وكونها أنفع القصص بسبب ماذا؟ ما يقع فيها من العبرة، ما يقع فيها من العبرة والتربية والموعظة والتوجيه والإرشاد وزيادة الإيمان والردع عن المخالفة والعصيان، لذلك كانت أنفع القصص. ولا شك أن القرآن أحسن القصص، وقصصه أجمل القصص وأبدع القصص. ومن قرأ مثل سورة كاملة من أولها إلى آخرها عن قصة من؟ يوسف عليه السلام، من قرأها تعجب من هذه القصة العظيمة التي قصها الله علينا. من تأملها وتدبرها وتدبر ما فيها من المعاني والحكم وجد فيها عجبا. ومثلها قصة مريم في سورة مريم كذلك، وما فيها من العجائب والغرائب. ومثلها قصص النبيين نبيا بعد نبي، كل نبي تلو الآخر، مثل ما حصل في ماذا؟ في سورة الشعراء، نبيا بعد نبي ثم انتهى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحاله مع من؟ وحاله مع قومه. فلا شك أنها من أعظم وأحسن وأصدق وأنفع القصص. والقرآن كله قصص بالمعنى العام، لكن نحن نتكلم بالمعنى الخاص الذي وضع في هذا الفن. نعم. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. نعم. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي بن لهب وأبي لهب وغير ذلك. نعم، هذه الأنواع الثلاثة تبين لكم أن القصص المراد بها، القصص المراد بها معنى معين، معنى محدود، ليس المعنى العام الذي ذكره الله في القرآن، وإنما هو القصص اللي هو مفرد قصة في الاصطلاح عندنا. وذكر النوع الثالث وهو ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حكاية ما وقع يوم تبوك وما وقع يوم بدر وما وقع يوم أحد وما وقع يوم حنين ونحو ذلك، وما وقع في حادثة الإفك وما وقع من المنافقين من الحوادث وما وقع يوم الفتح. كل هذه وأمثالها قصها الله جل وعلا، وهي في حقيقتها وقت تنزل القرآن كانت أحكاما وتوجيهات وإرشادات ومنن وتوجيه، لكنها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم صارت لنا قصصا تقص علينا ما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجهنا وترشدنا إلى ما كان عليه، إلى ما ينبغي أن نكون عليه من أمر أو نهي أو وعظ أو إرشاد أو تخويف أو ترغيب أو تهديد. نعم. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، من ذلك قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وقال تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقال تعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا هذه من الفوائد، من فوائد القصص وهي فوائد ظاهرة. فأعظم الفوائد، أعظم الفوائد التي يمكن أن تذكر في القصص وينبغي أن تنتبهوا إلى أمر مهم، وهو أن هذه الفوائد أو هذه الحكم لعموم القصص، ولكل قصة لها فوائد خاصة بها ولها معاني خاصة بها ولها حكم لذكرها خاصة بها ومقاصد مخصوصة فيها. فمثلا قصة مريم لا يوجد هنا شيء فيها من القصص الخاص من الفوائد أو الحكم أو العبر الخاصة، مع أن قصة مريم عليها السلام مما ينبغي أن ينبه عليه في فوائدها أنها بشر، وأن عبادتها من دون الله وعبادة عيسى عليه السلام من دون الله ماذا؟ كفر وشرك وباطل لا يصح مطلقا. ومن فوائدها دعوة النصارى ببيان حال نبيهم وحال أمه وحال ولادته وحال ما كان عليه عيسى عليه السلام. ومن فوائدها أيضا، من فوائدها الرد على النصارى الذين وقعوا في الشرك وفي الغلو في عيسى عليه السلام، وبيان أن عيسى كان على التوحيد ويأمر بالتوحيد وأمه تأمر بالتوحيد معه وتستجير بالله من أن يقع لها ما يعارض أو يخدش التوحيد الذي وقع النصارى فيه. فلكل قصة فوائد. أما الفوائد العامة المجملة فأعظمها بيان حكمة الله، لأنك إذا نظرت في القصص وجدت أن الله يقيمها على مقتضى حكمته، يقيم هذه القصص كلها بحوادثها ومراحلها وعقوباتها وثوابها وخيرها وشرها وحسنها وسيئها وجميلها وقبيحها، يقيمها ويقدرها على مقتضى حكمته تعالى. فوجوه الحكمة الإلهية في القصص لا تكاد تنحصر. الوجه الثاني وهو عظيم، وهو عظيم وهو الذي يلي هذا في الحقيقة، وهو تسلية فؤاد، تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت عليه هذه القصص، كل القصص التي أنزلت عليه في أولها أو في آخرها أو في أثنائها يثبته الله بها، يثبته الله بها، كما قرأتم هنا: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. وهذا كثير في القرآن، ولذلك تجدون السور السور المكية لما يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن على ما عليه قومه من الكفر، تجدون أن القرآن ينزل يسليه بمن وقع لهم التكفير، بمن وقع لهم المواجهة من الكفار بمثل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قاف: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. من هو صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا إيش؟ ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم قال بعدها: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. شوف التعديد كيف يعددهم. لا تحزن، ترى قبلك الأنبياء كفروا وعارضوهم وكذبوا وجحدوا، فلا يضيق صدرك، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. ف فيأتي يقول لك صاد والقرآن الحكيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. شو بعدها؟ ها؟ كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض ومن بينهما فليرتقوا بالأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ثم بدأ يقص عليه كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد فحق عقاب. هناك يقول فحق وعيد هنا يقول فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق إلى آخره. ثم يأتيك فيسليه بالأنبياء والرسل قصة بعد قصة ثم تطول القصة قصة داود ثم سليمان ثم يأتي بأيوب والبلاء الذي أصيب به ثم يأتي بالأنبياء من بعده نبيا يعددهم جملة ثم يأتي بالثواب والفضل والجنة والنعيم الذي ينتظرهم وكل واحد منهم يقول نعم العبد نعم العبد نعم العبد نعم العبد نعم العبد إنه أواب. اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وأنت منهم إن شاء الله صلى الله عليه وآله وسلم. يسلي بهذا كل من الأخيار. نعم واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. يرغب. فتجد أن التسلية في القرآن ظاهرة واضحة بينة لا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى بيان. الثالث بيان عدل الله جل وعلا. فكما يبين كما تبين القصص كما تبين القصص حكمة الله فهي تبين عدل الله وتبين مع عدل الله فضل الله. فعدل الله يأتي في كل عقوبة عاقب بها أحدا من خلقه وفضل الله يأتي في كل هداية وخير ودلالة وصلاح واستقامة وزكاة وزكاء وهبه الله لأحد من عباده. بهذا تظهر معاني أسماء الله ومعاني صفات الله ومعاني أفعال الله ظهورا جليا عدلا وحكمة وفضلا. ثم تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترغيب المؤمنين لو قلنا تثبيت المؤمنين كان هذا أجمع لأنه قال ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه. فلو قيل تثبيت المؤمنين بلا شك أن القصص تثبت قلوب المؤمنين كما تثبت قلب نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. ثم هي أيضا تحذر الكفار لأنه كلما جاء دليل أو قصة تدل على عقوبة الله للكافرين صار فيها ماذا؟ تحذير للكفار وتوبيخ لهم وبيان ما ينتظرهم من البلاء وبصورة القصة لا بصورة الأمر والنهي والتهديد لأن القصة لها أثر أكثر. وأنت تسمع العقوبة لكن تسمعها عن من؟ تسمعها عن غيرك. فإذا سمعتها عن غيرك وقعت في قلبك أعظم مما لو سمعتها خبرا من فعل كذا وقع له كذا. لكن لما تسمعها قصة ولها أحداث يكون سلبها لعقلك وأخذها للبابك وأخذها بمجامع نفسك أعظم مما لو كانت خبرا يخبرك الله به جزاء على فعل حسن أو فعل سيء. القصة لها أثر كبير. كذلك من فوائد ومنافع القصص أو شيء عظيم ما هو؟ تابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصديق رسالته وتصديق نبوته وتأكيد أن ما عند نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله. ولذلك اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبرهم عن الشيء كما عرفوا عن أنبيائهم وعرفوا أنه لا يحكي إلا عن ربه جل وعلا، وأنه لا يقول إلا ما يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالقصص والأخبار والعلوم السابقة وما الحوادث السابقة، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلم من ربه، لأنه يخبر عن أشياء لا يعلمها قومه ولا يعلمها هو صلى الله عليه وآله وسلم ولا آباؤه وأجداده وآباء قومه وأجدادهم. وبعضها كما قلت لكم يصدقه من؟ يصدقه أهل الكتاب الذين يعلمون من قصص أنبيائهم ورسلهم ما حكى الله لهم في كتب بني إسرائيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: تكرار القصص. من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا بحسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. هذا تكرار القصص هذا فصل أو مبحث من مباحث القصة في القرآن أو مباحث القصص في القرآن، لكني ما أدري ليش تركوا بياض صفحة 150 فتضعون بعدها سهم كذا يعني يتبع ما بعده، لأن هذا الفاصل وهذا البياض الذي وضعوه لا معنى له، يبدو أنه خطأ طباعي ليس له معنى، بل كان ينبغي أن تكون الحكمة من التكرار تالية له، ثم ينتهي هذا الفصل ويأتي الفصل الجديد الذي بعده وهو فصل الإسرائيليات رحمكم الله. نعم. القصص في القرآن منها ما هو مرة واحدة، منها ما يأتي مرة واحدة، ومنها ما جاء في القرآن مرارا. وأعظم القصص تكرارا قصة آدم وإبليس، هي من أعظم ما تكرر، جاء في عدة مواضع من القرآن وجاء بعدة صيغ، ولكل صيغة ما يناسبها ويناسب ظرفها ويناسب حالها. والقصة إذا تنوعت وجاءت على وجوه متعددة وهي واحدة تقبلتها النفس، ولو كانت مكررة حرفا حرفا لم يكن لها أثر في النفس ولم يكن لتكرارها معنى. ولهذا تجدون بعض القصص المكررة، مثلا قصة آدم وآدم وإبليس، تجدون أن هذه القصة تكرارها يأتي في كل موضع يختلف عن الموضع الآخر، طولا واختصارا وزيادة ونقصا وتغييرا في العبارة وفي اللفظ بما يكون له وقع في النفس. وأنت لو قصيت على الناس قصة أو خطبت فيهم خطبة أو ألقيت موعظة، مرة تتكلم عن ماذا؟ تتكلم: أيها الإخوة، عنوان مجلسنا هذا عافانا الله وإياكم عن فاحشة الزنا. ثم جئت بعد شهر فقلت: أيها الإخوة، مجلسنا هذا سيكون عن الفاحشة وأحكامها في شريعة الإسلام. ثم جئت مرة ثالثة فقلت: أيها الإخوة، مجلسنا هذا اليوم في حفظ الإسلام للعرض واعتنائه به. ثم تتكلم عن نفس الموضوع ومرة أخرى قلت: إن من الضرورات الخمس في الشريعة حفظ الفروج، وجئت تتكلم عن هذا الموضوع ودخلت به. فأنت تقلب العبارات لتوصل المعلومات عدة مرات متكررات حتى لا تسأم النفوس وتصل إليها المعلومة مكررة مؤكدة مثنات حتى تستقيم النفس عليها وتنطبع بها وتكون منقادة لها بأسلوب غير ممل وغير موقع في السآمة. قصة موسى عليه السلام في القرآن مرت أكثر من 72 مرة. هل تتصورون هذا؟ موسى عليه السلام ذكر بقصته وبدون قصته في القرآن قريبا من 73 مرة. ولا أعرف أنه ورد في القرآن قصة أو ذكر لأحد أكثر مما ورد في حق موسى عليه السلام. والسبب أن هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يوم كان اليهود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يهود بني قريظة ويهود غطفان ويهود بني النضير وأهل خيبر ونحوهم. ولكثرة اليهود ومكرهم وكيدهم وما وقع منهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزل فيهم من الأخبار والأحكام والجدل والحوار ما لم ينزل في غيرهم ومن أهل الديانات. وموسى عليه السلام لأجل اليهود ذكر ما لم يذكر غيره من الأنبياء مثل ما ذكر عليه السلام، فالتكرار له أثره، ونحن سنأخذ حكمته هنا. نعم. قال: ومن الحكمة في هذا التكرار، نقطتان بدون عن استفهام، بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها. نعم، بدل علامة استفهام ضعوا نقطتين، علامة استفهام لا محل لها. نعم. بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. نعم، لا تذكر القصة وتكرر إلا لأهميتها. ولا شك أن قصة موسى أعظم من قصة أصحاب الكهف، وأعظم من قصة لقمان، وفيها من العبر العامة والخاصة والمتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمتعلقة بالمصدقين والمتعلقة بالمكذبين، ما ليس في قصة لقمان ولا في قصة أهل الكهف ولا في قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها ولا في غيرها. ولهذا هذه القصة فيها من الفوائد والمنافع ما ليس في تلك، وفيها من العظات والعبر ما ليس في تلك، وإن كان في كل العبرة وفي كل الحكمة وفي كل الأثر وفي كل فائدة. نعم. توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، وحال المخاطبين بها تطويلا واختصارا، اكتبوا تطويلا واختصارا، هذا المقصود بمراعاة. نعم، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها تطويلا واختصارا، يعني إيجازا وإطنابا. نعم. ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. نعم، القصص المكية قصصها صارمة وقوية، وغالبها مما يقع من الكفار، مما يقع من الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما وقع في المدينة من قصص الأنبياء والمرسلين ونحوهم من القصص، فإنها قصص إيش؟ مسترسلة مطولة مطنبة، لأنه يقع فيها من العبر والعظات ما لا يقع في ذكر شنائع قصص الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة. طبعا البلاغة هذا باب، هذا فن البلاغة، هذا علم مستقل، علم البيان علم مستقل، لأن القصة تأتي بوجوه متعددة، لكل وجه منها وجه من البلاغة ومعنى من البيان، وهذا يأتي على كل قصة بحدة. يعني تأتي إلى قصة موسى مثلا، فتأتي بقصة موسى في كل موضع تجد فيها من البلاغة والبيان ما ليس في غيرها، وما قد يشترك بعضها مع بعض. تأتي إلى قصة إبراهيم عليه السلام، فتجد أن إبراهيم في كل موقع من قصصه له من المعاني والبيان والبلاغة والدلالة ما ليس في المعنى الآخر، ما ليس في السياق الآخر. نعم. ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. نعم، هذا ظاهر. نعم، تصحيح املائي بسيط. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: بدون تناقض ضاد، ضعوا لها نقطة، مطبوعة تناقص، والنون قبلها أيضا، وقبلها نون ما فيها نقطة، النون غير موجودة. إذن هذه العهدة عن النظرات إلى الله المستقر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإسرائيليات. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل. الإسرائيليات من بديع ما صنع الشيخ المؤلف رحمه الله أنه ساق الإسرائيليات بعد القصص، لأن الإسرائيليات فن من فنون علوم القرآن، وذكرها بعد القصص لأنها نوع من أنواع ما يتعلق بالقصص، نوع من أنواع القصص المتعلقة بالقرآن، نوع من أنواع القصص المتعلقة بالقرآن، اعتبرها العلماء بهذا الاسم، سموها الإسرائيليات، اعتبروها الإسرائيليات، سموها الإسرائيليات، والإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل لأنها من القصص المروية عنهم الواردة عنهم. نعم. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بضده وشهد بصدقه، بصدقه صلحها وشهد بصدقه فهو حق. الأول أيضا ليس الأول. نعم. ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله ما رواه البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. نعم، هذه أنواع ثلاثة، هذه أنواع ثلاثة، وإن شئت فقل هذه أقسام ثلاثة لما يروى عن بني إسرائيل، أو قل لما هو من قصص الإسرائيليات. فكل ما روي عن بني إسرائيل من المعاني أو من القصص فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي قسمة عقلية: شيء أقره الإسلام فهو حق ونقر به لأنه حق وأقره الإسلام، ونوع أو قسم قصه علينا بنو إسرائيل أو حكوه لنا وأخبرونا عنهم وأنكره الإسلام فهذا باطل ولا نأخذ به ونرده ونرده عليهم. والثالث لم يأتنا لا إنكاره ولا موافقته، ولم نجد في نصوص الشريعة ما يدعو إلى تصديقه ولا إلى تكذيبه، لا بالاجتهاد ولا بالنظر ولا بالتأمل ولا بالاستدلال، فحينئذ هذا النوع لا نقول إنه مردود ولا نقول إنه مقبول ولا نقول إنه حق ولا نقول إنه باطل، وإنما لنا أن نتحدث به على أنه عن بني إسرائيل دون تثبيت. وهذا داخل في حديث البخاري في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأن تبلغ عن بني إسرائيل لأن الخبر إذا كان في الكتاب أو السنة تصديقه أو تكذيبه فلا جدال في أنه لا يحدث به، فلم يبقى منها إلا ما لم يدل الكتاب والسنة على تصديقه ولم يدل على تكذيبه، فهذا هو الداخل في هذا الحديث. وقوله في المثال الثاني إنما جاء الحديث بتكذيبه، إن المرأة إذا أتاها زوجها مقبلة أو مدبرة أنهم يقولون بني إسرائيل اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من أمامها مقبلة إن الولد يصير طبيعي وعيونه 100/100، أو 6 على 6، وإذا أتى امرأته من قفاها أو من ورائها في قبلها في موضع حرفها فحملت فإنها حينئذ تلد ولدا أحول، هذا كله من الخرافات، وجاء الإسلام بإنكاره فنحن ننكره كما نص عليه المؤلف هنا. والله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم، يعني لا تأتوا من المرأة إلا موضع الحرف موضع الولد، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أؤتوا ماذا؟ حرثكم لا غير الحرث. فلا يجوز للرجل أن يأتي المرأة من دبرها، في أن يأتي المرأة في دبرها، لكن له أن يأتيها في حرثها مقبلة أو مدبرة من أمامها أو من ورائها، ولا أثر لهذا في الولد حول ولا عور ولا عمى ولا قوة بصر ولا ضعف بصر. نقف عند هذا الحد ونكمل في الدرس الذي بعده إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.